في الجنة يوم الجمعة على ويقتربون منه حسب منازلهم من الصف الأول يوم الجمعة. فالأول فالأول ورد الحديث بيانه في حديث آخر. نعم يا أخي. وعن جابر بن عبد الله قال دخل ابن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس إلى جنب أبي وسأله عن شيء أو كلمة أو كلمه بشيء فلم يرد عليه. وظن ابن مسعود أنه من موجدة عليه فركض حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل فقال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ قال إنك لم تشهد معنا الجمعة. قال ولم؟ قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقام ابن مسعود ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الذي ذكر أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي أو أقح أبيا. دخل ابن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. ابن مسعود رضي الله عنه من أقرب الناس هديا وذلا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المشية واللباس والهيئة. دخل النبي يخطب يوم الجمعة وجلس إلى جنب أبي بن كعب. وجد مكان لديه. وكان صلى الله عليه وسلم استعرض آية من سورة براء سورة التوبة. فسأله قال متى نزلت هذه السورة؟ متى أنزلت هذه السورة؟ من السائل؟ يسأل من؟ يسأله لماذا؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو شيئا من سورة براء في الخطبة. فما الذي فعله أبي؟ فلم يجبه ما كلمه. يفهم منه أن من كلمك من جمع لا تخاطبه. فإن ألح أشر إليه فقط. أشرهم بعد. واضح هذا؟ قال فمكث حتى صلى فلم يرد عليه. فظن ابن مسعود أنه من موجدة عليه. وجد عليه بمعنى صار في نفسه منه شيء غالبا يكون عن غضب. قال قد يكون عن غضب. الموجد هنا بمعنى الغضب. ظن أن هذا غضبان عليه فما حد يكلمه. فلما انتهت الصلاة فمكث حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ بدأ يعاتبه. أنا سألت كنت ما ردت عليه. فالإنسان إذا ظن في أخيه كذا يستفسر له يقول لي ما فعلت معي كذا. يبدو أن هذا هو أدب الصحابة. يأخذ به الإنسان لأنك لو لم تسأله تدخل الشيطان فضخم القضية كبر المسألة في ذهن هذا وفي ذهن هذا فوضع عليها خيالات. فأنت تنسب هذا عدم الرد لأشياء ليس صحيح. وذاك يتوهم أنك معك كبر أو معك كذا فتزيل الشقة ويزيد العداء. فلإزالة هذا الوهم وهذا الشعور يعني يستحسن أو يجب أن تسارع في الاستفسار يجوز الإشكال. ما قال ما منعك أن ترد علي؟ قال إنك لم تشهد معنا الجمعة. إيش معنى تشهد؟ مشهود هو الحضور، لم تشهد ما حضرت معنا الجمعة. قال ولم؟ ليه ما حضرت معك الجمعة؟ أنا أتكلم معك الجمعة الآن. قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. أتكلم والنبي يخطب، ما حضرت معنا الجمعة. قال فأخذ ابن مسعود نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال أبي، لأن ابن مسعود لو رد عليه إيش يكون؟ لو كانت من مسائل الدنيا مسألة أخرى دي، لكن لما كانت من مسائل الدين فهناك مرجع لا يجوز التكذيب، لا بد من العودة إلى المرجع. فجاء إنسان قال لي أخي هذا فعلك لا يجوز، لا يجوز معارضتكم إلا بدليل. إن كنت جاهلا استفسر، وإن كنت فاهما انتهى. لكن الناس الآن نسأل الله العافية والسلامة إذا أخبرته بالجواز وعدم الجواز بدأ يلاجك ويجادلك كأنه ما رضي بحكم الله عز وجل. ما قال عليك بنفسك أو لا يهمك كذا أو لا تتدخل كذا أو شيئا، والعياذ بالله يعني الإنسان لو تبصر في هذا الرد لعلم أنها كبيرة. لما كان هذا شأن الدين عبد الله المسعود لو رد عليه فكان ردا للحق. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مصدر التشريع هذا الحكم، فقال أبي قال لي كذا، فقال أطع أبيا، إما قال صدق أبي أو أطع أبي، أطعه فيما يقول أي لا تكون في الجمعة القادمة تتكلم في الجمعة وإلا لا جمعة لك. إيش معنى لا جمعة لك؟ المطلوب منه إعادتها إذا قال لا جمعة لك، إما أن يكون الجمعة باطلة لا بد من إعادته. عبد الله المسعود لم يفعل ذلك ولم يعد، أو يكون لا ثواب لك فيها التي هي الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم، إما يكون هذا الثواب غير حاصل وإن سقط الفرض. قد يأتي الإنسان إلى فريضة من الفرائض ويصليها فلا يتذكر إلا التشهد، ما عرف إيش قرأ الإمام وما الذي قرأ وما الذي فعلك، يتذكر هو التشهد فقط. يحصل ولا ما يحصل؟ هذا يقال له أعد صلاتك أو لا يقال له؟ صلاته صحيح سقطت عنه المطالبة، لكنها ليست الصلاة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فهي كفارة لما قبلها من الصلاة. هذه لا تقوم بهذا المقام، لا تفعل هذا الفعل، ليس فيها تلك القوة التي تمحو بها الذنوب، لكنها تسقط الواجب. فلما قال لا جمعة لك بمعنى أنك لست مطالب بجمعة أخرى، سقط عنك الواجب. لكن هذه الجمعة لا ثواب لك فيها، واضح هذا؟ إذن ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ استفاد من هذا الحديث أن من دخل والإمام يخطب يظل ساكتا لا يتكلم لا يقول شيئا، إذا ألقى السلام لا يرد عليه، وإذا عطس لا يشمل حتى ينتهي الإمام. مع نقرأ وعن حجر أنه قال دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن سعد فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، فقال لأبي متى نزلت هذه السورة؟ خفى ولم يسلمني. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قلت لأبي إني سألتك فنزحتني فلم تسلمني، فقال أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي. قال الحديث ابن مسعود أجود. نعم بعد. وعن الحديث وعن بكر بن عبد الله المزني قال أتيت المدينة فأمرت أصحابنا بشيء من أمرهم، ثم أتيت المسجد فجلست فجاء صحابي صاحبي الذي أوصيت وجعل يحدثني كيف طلب وأنا ساكت، ثم قلت له اسكت. فلما انصرفنا أتيت عبد الله بن عمر فذكرت ذلك له، فقال أما أنت فلا جمعة لك وأما صاحبك فحمار. هذا البيهقي رضي الله عنه أسجل أن يكون ابن عمر إنما أخذ هذا من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. بكر بن عبد الله المزني كان رئيس قومه، قال قدمت المدينة فأمرت أصحابنا بشيء من أمره، يقومون بفعل أشياء، ثم سبقهم إلى المسجد فأدركوه في المسجد والإمام يخطب، فبدأ أحدهم يخبره بأنه نفذ الأمر وفعل كذا وفعل كذا، فبكر المزني صامت فكأنه يسكته يعني يشير إليه اسكت، إن هذا فاقه فهم الحديث ذاك لم يفقه. قال فلما انتهت الصلاة ذهب إلى ابن عمر رضي الله عنهما يخبره بما فعل صاحبه. فلما انصرفت أتيت عبد الله بن عمر فذكرت ذلك. ما الذي ذكره له؟ قال مرت صاحبي كذا فجاء يخبرني بما فعل وسكتته. قال أما أنت فلا جمعة لك، إنه كان قال أسكت لا تكلم ولا تكثر أو شيء من هذا المعنى. قال أما أنت فلا جمعة لك. إيش معنى لا جمعة لك؟ لا ثواب في هذه الجمعة لك، وإن أديتها لست مطالبا بأدائها مرة ثانية، لكن ليس لك ثواب جمعة. وأما صاحبك فحمار، لا أدري هذا عن صحة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لكن كأنه يقول أنك تسكته ولا يسكت، التشبيه بالحمار في البلادة، التشبيه بالحمار في البلادة. لكن المسلم لا يجوز أن يشبه المسلم بأمثال هذه الحيوانات، لأن الإمام أحمد حين ضرب مثل بالكلب ضرب فلان للمسلمين لأحد المسلمين بأن الكلب ذو وفاء، قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. الله عز وجل ضرب الذي يحمل العلم فلا يعمل به كمثل الحمار يحمل أسفارا، وجعل أولئك الذين انسلخوا من العلم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أو بآيات الله. فهذه الأمثال أمثال السوء لا تليق بالمسلمين، لكن أراد به البلادة، أن الحمار قد يضرب على شيء ثم يعود إليه، وكأنه قال تصمته وتسكته ثم يعود. الشاهد فيه كراهة الكلام والخطيب يخطب مع الناس. أخرى. وعن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره غير أنه لم يذكر قوله والإمام يخطب، وذكره غيره أخرجه الصحيح. قال البيهقي رحمه الله ووجب أن يكون معنى قوله لا جمعة لك إذا أزغلت ولا يريد به وجوب الإعادة. عن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة دخل له جسرا إلى جهنم. من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ له جسرا إلى جهنم. الحديث هذا ضعيف ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تخطى الرقاب منهي عنه. تخطى الرقاب والناس جالسون الصلوات منهي عنه، وفي غير الصلوات ليس من الأدب لا يليق. كثير من الناس لا يعي هذا المعنى، فتراه يشق الناس من خلفهم ينحيهم من بين أكتافهم ويعتدي على أكتافهم ثم يلعب، هذا فيه أذى للناس. في بعض الأحيان يضرب بعقد قدمه بعض الرؤوس وبعض الأكتاف، ففيه أذية. فيما بعض الناس يحرصون على الصفوف الأول، هذا في المساجد التي ليست متسعة أو دائرية كالمسجد الحرام، إنما مدخلها واحد، فتراه يؤذي المصلين بهذه الحالة، يأتي آخر الناس يفعل هذه الحركات، هذه لا تليق. وتخطي الرقاب منهي عنه شرعا، لكن مقدار هذا الوعيد لم يرد إلا في هذا الحديث وهو ضعيف. نعم ما بعد. وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب جاء رجل يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم، لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا فلان ما منعك أن تجمع معنا؟ يا رسول الله قد حرصت أن أضع نفسي في المكان الذي رأيتني. قال قد رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى المسلمين فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. هذا الحديث ضعيف أخرجه الطبراني. يقول هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس، فلما جاءه قال يا فلان ما يمنعك أن تجمع معنا، تجمع معنا يصلي معنا الجمعة. يا فلان ما لك أم لم تجمع معنا، لما لم تصلي معنا الجمعة؟ هذا من سؤال الحكيم. إيش معنى سؤال الحكيم؟ أنك لا تسأله مباشرة، إنما تسأله بالنتيجة، يعرف إنه هو السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة. واضح هذا؟ كما لو رأيت إنسانا ظلم إنسانا تقول يا فلان ما الذي يدفعك إلى دخول جهنم، أو يا فلان ما الذي يعرضك إلى غضب الجبار، أو يا فلان ما الذي كذا يسقطك تجعل الحاكم يسقط عليك كلك السجن. أنت كأنك تخاطبه بالنتيجة. هذا من أسلوب الحكيم. فيقول صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تجمع معنا، أي تصلي معنا صلاة الجمعة، فكأنك ما صليت معنا. لما؟ لأنه تخطى برقاب الناس. قال يا رسول الله أدرك هذا الصحابي فطن بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما قال، لم يقل له بلى قد جمعت معكم، ما قال كذا، إنما ذهب إلى السبب بمعرفة سؤاله معرفة السؤال الذي وجهه إليه صلى الله عليه وسلم. فقال لقد حرصت أن أضع نفسي في المكان الذي رأيتني فيه، كنت حريص أن أكون قريب منك. قد رأيتك، ثم قال صلى الله عليه وسلم قد رأيتك تتخطى رقاب الناس. بقية الحديث نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.